بتعزيني وبترعاني بكل حنان، ايدك الممدودة بتغطيني بالإحسان، ايدك الممدودة بتغطيني بالإحسان. يا أنا يا رب بيك فرحان وأنا بين إيديك بتطمن وفي أمان، مين زيك يا يسوع في جمالك يا يسوع، مين زيك بالحنان. يا أنا يا رب بيك فرحان وأنا بين إيديك بتطمن، يا يسوع من زيك في الحنان. ربي وانت معايا انا مش عايز اي شيء، طول حياتي انت ليا رعية والصديق، طول حياتي انت ليا رعية والصديق. يا انا يا رب بيك فرحان وانا بين ايديك بتطمن، مين زيك يا يسوع في جمالك يا يسوع، مين زيك في الحنان. يا هنا يا رب بيك فرحان وانا بين ايديك بتطمن وبأمان، مين زيك يا يسوع في جمالك يا يسوع،